بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه: وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال المؤلف: لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها. نعم، وكأن المصنف رحمه الله يريد أن يربط بين قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلما كان المؤمنون فردا من أفراد الناس، فالناس اسم جمع يتناول سائر أفراده، فيدخل تحت كلمة الناس مؤمنهم وكافرهم. فلما وسع الله تبارك وتعالى على الناس جميعا في أمر الأكل مما أحله الله لهم من طيبات ما يخرجه لهم من الأرض سوى ما حرمه عليهم، خص المؤمنين، وهذا ما يسمى بذكر الخاص بعد العام. تنزل الملائكة والروح فيها. طب ما هو جبريل عليه السلام الروح فرد من أفراد الملائكة. فقال العلماء: أتى ذكره مستقلا من قبيل ذكر الخاص بعد العام. فلما وسع الله الأمر في الأكل من طيبات الأرض على الناس كافة، خص المؤمنين منهم بأن يتحروا الحلال الطيب فيطعموه ويأكلوه، لأن الله تبارك وتعالى ما حرم على عباده المؤمنين الطيبات من الرزق. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي وغيرهم تبعا له خالصة يوم القيامة، أي غيرهم لا يشاركهم فيها، غيرهم لا يشاركهم فيها. فإذا كانت هذه الطيبات في الدنيا يشاركهم فيها غير المؤمنين بالتبعية، لأنهم أي غير المؤمنين عباده، لأنهم عباده فرزقهم على الله، فإن هذا الرزق في الآخرة يكون خالصا لجماعة المؤمنين لعباده المؤمنين. نعم، فهنا في هذه الآية الكريمة ذكر الخاص بعد العام، والخاص هم فرض المؤمنين بعد العام وهم كافة الناس، لأن الناس اسم جمع، واسم الجمع يتناول جميع أفراده، يتناول جميع أفراده، فيدخل فيه المؤمنون. لكن دخول المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لم يكتف به، بل وجه إليهم أمرا خاصا بهم، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، فقال واشكروا لله أي على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر، فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه وهو عدم عند عدمه. نعم، واشكروا لله، واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم، فالمنعم المتفضل بهذه النعم يستحق من المنعم عليهم أن يتوجهوا له بالشكر إن كنتم إياه تعبدون. إن شرطية، وإذا أتى التعبير بها لم تفد التحقق، إنما إذا تفيد تحقق الشيء. فالحق تبارك وتعالى يقول لهم إن كنتم إياه تعبدون، أي إن صح لكم، إن صح لكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر، فالمعلق بفعل العبادة إن كنتم إياه تعبدون هو الأمر بالشكر لإتمامه والشكور لله. فمن تمام الشكر أن تقع العبادة من المنعم عليه للمنعم سبحانه وتعالى، أن تقع العبادة من المنعم عليه وهو العبد الذي يسوق الله إليه الأرزاق للمنعم سبحانه وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، غيري يعني سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، تتمة الخبر إن صح خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، كلما سقت لهم الخير قابلوا الخير بالمعاصي. هذا معنى وشرهم إلي صاعد. نعم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم لأنهم عباده، وإن أبوا وعصوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأنقيهم من المعائب، أنزل عليهم البلايا والمصائب للتنقية للغربلة، لأنهم عباده، أبتليهم بالمصائب لأنقيهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. هذا هو شأن الخالق مع خلقه، شأن المنعم مع من أنعم عليه، شأن السيد مع عباده وعبيده. فسبحانه الرؤوف الرحيم. نعم. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها أو الانتفاع بها. هي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال المصنف: إنما حرم عليكم الميتة أكلها أو الانتفاع بها. ليه المصنف هنا قال أكلها أو الانتفاع بها؟ لماذا قال المصنف أي أكلها أو الانتفاع بها؟ قال المصنف ذلك لأن الحرمة لو تتعلق بذات الميتة ما صح لإنسان تموت عنده بهيمة أن يمسها أو أن يقربها أو أن يخرجها من بيته ليلقيها في مكان بعيد عن البيت إلى غير ذلك من هذه الأمور. فحينما قال أي أكلها، أي حرم الله علينا أكل الميتة والانتفاع بها، وليس التحريم متعلقا بعين الميتة بذات الميتة، ليس التحريم متعلقا، لأنه التحريم لو كان متعلقا بذات الميتة ما صح لإنسان مسلم مؤمن بالله إذا ماتت ونفقت عنده بهيمة أن يمسها بيده أو أن يقرب منها، بل تبقى هكذا، وهذا غير مقصود الشارع أبدا. إنما مقصود الشارع من قوله إنما حرم عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها، حرم عليكم إيه؟ أكلها الانتفاع بها. أيضا هل كل ميتة يقع التحريم عليها، أم أن هناك ميتة ليست محرمة؟ وهذا ما جاء في السنة: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدماني فالكبد والطحال. فهذا النوع من الميتة حلال أكله، حلال أكله. يبقى إذن كما قلت لكم ليس كل ميتة محرمة، ليس كل ميتة محرمة، إنما هذا العموم المستفاد، هذا العموم المستفاد من المفرد المحلى بأل ليس باقيا على عمومه، وإنما دخله التخصيص، والتخصيص هنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة المطهرة خصت من الميتة السمك والجراد، السمك والجراد. نعم. وهي التي ماتت من غير زكاة. هذا تعريف الميتة، هي البهيمة التي ماتت من غير زكاة، من غير تزكية، يعني لم تذبح، يعني لم تذبح، لم تزكى. نعم. والحديث ألحق بها ما أبين من حي. والحديث ألحق بها، الحديث ألحق بها ما أبين من حي، يعني معناها ما يقتطع من الحي يأخذ حكم الميتة في الأكل والانتفاع، يعني إنسان قطع فخذة من حيوان وهو حي، هذا المقطوع لا يحل أكله، لا يحل أكله. نعم. ليه؟ لأن أصل البهيمة التي قطع منها هذا الفخذ لم تزكى، لم تزكى. والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها. نعم. أو استثناه الشرع. هو طبعا السمك والجراد أخرجهما العرف عنها، أي عن الميت أيضا، أو استثناه الشرع. لا، التحقيق أن السمك والجراد مستثنى من الحرمة بالشرع. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل. والحرمة المضافة إلى العين، حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، خلاص، تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل، كالتصرف في المدبوغ، كالتصرف في المدبوغ. ففي الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلو أن إنسانا سلخ إهاب الميتة، جلد الميتة، ثم دبغه بآلات الدبغ، فبدبغه لهذا الجلد المسلوخ يطهر، يطهر ويحل استعماله، يطهر ويحل استعماله. نعم. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل. نعم. كالتصرف في المدبوغ. والدم ولحم الخنزير، قال المؤلف إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له، كالتابع له. ليه خص لحم الخنزير ولم يقل والخنزير؟ الجواب لأن معظم ما يؤكل من الحيوان هو اللحم، معظم ما يؤكل من الحيوان هو إيه؟ اللحم. وسائر الأجزاء تابع له. يعني ليس معنى ولحم الخنزير ليس معناه أن الحرمة قاصرة على تناول لحم الخنزير، إنما ما تبقى للخنزير من أجزاء تابع في الحرمة للحم، لكنه خص اللحم بالذكر لأن معظم الانتفاع من الحيوان يتعلق بإيه؟ باللحم، يتعلق باللحم. فلا يقول قائل القرآن الكريم عين بقوله حرم لحم الخنزير لا غير اللحم، قل له سر التعيين لأن معظم ما ينتفع به من الحيوان هو اللحم، لكن سائر الأجزاء تابعة في الحكم للحم، تابعة في الحكم لإيه؟ فلا يحل أي شيء من الخنزير. نعم. وما أهل به لغير الله، أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم. نعم. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال أهل الهلال وأهللته، لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤيا سمي ذلك إهلالا. نعم. ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. نعم. فمن اضطر غير باغ ما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح على غير اسم الله، ما ذبح على غير اسم الله، كما كان يفعل المشركون حينما كانوا يذبحون لأوثانهم وأصنامهم، فكانوا يرفعون الصوت عند الذبح باسم الصنم أو باسم الوثن، فهذا يحرم أكله، هذا يحرم أكله. نعم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ، أي بالاستئثار في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي وإن متروك التسمية لفسق، فلا يحل الأكل منه، فلا يحل الأكل منه. طبعا المسألة فيها خلاف طويل بالنسبة لذبيحة المسلم، بالنسبة لذبيحة المسلم، هل يتعين على المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح ويرفع بهذا صوته أم لا؟ فيها خلاف، فيها خلاف، فمنهم من قال لا بد وأن يرفع صوته وأن يسمي عند الذبح بسم الله الله أكبر، ومنهم من قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. ليه؟ قالوا لأن اسم الله يجري على قلبه، لأن اسم الله يجري، فسواء نطق به أو لم ينطق فذبيحته حلال لأن اسم الله يجري على قلبه. وفي حديث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم، وفي رواية بلحمان، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. نعم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ، أي في الاستيثار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون. ولا عاد أي سد الرمق أو الجوعة. وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق. فمن اضطر غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر. بإيه؟ بالاستيثار على مضطر آخر. نعم. فقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة ولا عاد. ولا عاد أي سد الرمق أو الجوعة. الجوعة يعني غير متجاوز للحد عند الاضطرار، غير متجاوز للحد عند الاضطرار، بل يتناول من هذا المحرم إذا لم يجد غيره ما يسد الرمق ويحفظ على النفس حياتها بدفع الجوعة، لا أن يستغل المضطر هذه الرخصة فيقع نهما في الأكل. لا. نعم، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. وقيل غير باغ على الوالي ولا غير باغ على الوالي يعني الحاكم، ولا عاد أي بقطع الطريق، فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر. نعم. فعلى هذا لا يعني لا يباح هذا الذي أبيح للاضطرار لو كان المسافر عاصيا، يعني سفر معصية. نعم. فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فلا إثم عليه أي في تناوله، إن الله غفور أي لما فعل، رحيم بالرخصة فيه. أي بالرخصة فيه. نعم. فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر، وكم من حرام لم يذكر. قلت فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآية فيها غير كده؟ ليس فيها إلا هذا. نعم. قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا. لا مطلقا، يعني هناك محرمات ستدخل، ستأتي بها نصوص أخرى. نعم. أو قصر حرمته على حال الاختيار. نعم. كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها. ليه. بالضبط. الآية دي كالآية التي تقول قل لا أجد، ها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله. كم حالة دولة؟ أربعة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ها، أو إيه، أو دما مسفوحا، ها، أو لحم خنزير فإنه، ها، رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أربعة. أربعة. فمن العلماء من حصر المحرمات في هذه الآية. الإمام الشافعي رأى غير ذلك، وبين أن الآية الكريمة لم تأتي لحصر المحرمات فيها، وإنما أتت لترد على المشركين الذين كانوا يحلون لأنفسهم ما حرم الله ويحرمون على أنفسهم ما أحل الله، فكأن الله يقول لهؤلاء المشركين لا حرام إلا ما أحللتموه، لا حرام إلا ما أحللتموه، ولا حلال إلا ما حرمتموه. يعني أتت الآية على سبيل المضادة والمحادة لما كان عليه المشركون، وما أتت الآية لحصر المحرمات فيها. إمام الحرمين الجويني رحمه الله يقول: لولا سبق الشافعي، أي في فهم الآية، ما استطعنا مخالفة الإمام مالك. لولا أن الإمام الشافعي فهم الآية هذا الفهم، وأن الآية سيقت في الرد على المشركين الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، ما استطعنا أن نخالف الإمام مالك حينما قال بأن المحرمات محصورة في هذه الآية، لأن المحرمات محصورة في هذه الآية. نعم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أي عوضا حقيرا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار. نعم. يبقى إذن إما في الحال، أي في حال صنيعهم هذا وأخذهم العوض الحقير مقابل كتمهم ما أنزل الله من الكتاب في حق وصفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يتعلق بشريعته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم في الحال يأكلون النار، لأنهم يأكلون ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه، فمن أكل بما يتلبس بالنار فكأنه أكل النار. بالضبط زي الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. فكأنه أكل النار كقوله: أكلت دما إن لم أرعكي بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر، يعني الدية. الدية، أكلت دما أي دية. نعم. أو في المآل، إما في الحال أو في المآل، يعني في عاقبة الأمر يوم القيامة. في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار، لا يأكلون يوم القيامة إلا إيه؟ النار. نعم. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار، ومعنى في بطونهم ملء بطونهم، يقال أكل في بطنه وأكل في بعد بطنه kaqaulihi kulu fi ba'di batnikum tu'fu. Kulu fi ba'di batnikum tu'fu, yani tasihhu. Naam. وفرق كبير بين من يأكل في بطنه فيملأها وبين من يأكل في بعض بطنه فيبقي في بطنه فسحة لا تملأ. فالأول بسبب ملء البطن تدب في الجسد الأدواء والأمراض، تدب في الجسد الأدواء والأمراض. أما الثاني الذي يأكل في بعض بطنه يسلم، يصح بدنه، والأمراض والأدواء إنما تنتج عن التخمة وملء البطون، وملء البطون. نعم. جوع تصح، جوع تصح. ما ملأ ابن آدم، ها كمل الحديث، شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. فكلما كان المرء شرها في الأكل دبت الأدواء والأمراض، وكلما كان المرء مقتصدا في الأكل يأكل في بعض بطنه لا في بطنه سلم الجسد من الأدواء ولا يحتاج إلى الأطباء ولا إلى التطبر. نعم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي عبارة عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة حال مقابليهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة عبارة عن غضبه سبحانه وتعالى عليه، فإن من يغضب على أحد لا يكلمه، فيعرف المغضوب عليه أن هذا لم يكلمه غضبا عليه، إنما من لم يغضب على أحد يكلمه يحادثه. نعم. فكيف إذا كان الغضب من الله سبحانه وتعالى عبارة عن إيه؟ عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة والزلفى من الله، فإن مقابليهم في الكرامة والزلفى من الله يكلمهم الله وينظر إليهم ويمنحهم ما يتمنون، ويمنحهم فوق ما يتمنون حينما أقول لهم بعد أن يتمتعوا برؤية وجهه الكريم، فيقول لهم سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا جنتك ومنحتنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فيقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ففي مزيد من العطاء. فهؤلاء حينما يرون حال مقابليهم في الكرامة والزلفة من الله ماذا يكون حاله؟ نعم. ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. ولا يزكيهم، التزكية هنا بمعنى الثناء عليهم، ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم موجع. نعم. أولئك، ها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي في الدنيا، والعذاب بالمغفرة في الآخرة، أي في الآخرة. اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا، رضوا بالضلالة وتركوا الهدى، والعذاب بالمغفرة بصنيعهم هذا، أخذوا العذاب وارتضوه وتركوا المغفرة. فالعذاب بالمغفرة مترتب على اشترائهم الضلالة بالهدى، فلما اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا كانت العاقبة يوم القيامة خسرا، حيث كانوا مع أهل العذاب غير منتظمين في أهل المغفرة. نعم، أي في الآخرة بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية. نعم، بكتمان الحق، لأنهم كتموا الحق فلم يصدعوا به، كتموا الحق فلم يصدعوا به، فكان هذا جزاؤه. نعم، وكتمهم للحق من أجل مطامع دنيوية، ينتظر منصب، ينتظر رتبة، ينتظر درجة، ينتظر حظوة، ينتظر مطمع من مطامع الدنيا الفانية التي سرعان ما تزول، فيكتم الحق، فيكتم الحق ولا ينطق به، فتكون العاقبة له البوار والخسران. نعم، فما أصبرهم على النار، أي تعجب هناك في الحديث من تعلم علما فكتمه. ها ها، فإنما ألجم إيه؟ بلجام من نار يوم القيامة، بلجام من نار يوم القيامة، لأنه تعلم العلم الذي يدله على الحق والعدل والخير فكتمه، ليته لم يتعلم. نعم، فما أصبرهم على النار، أي تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة، وما تامة مرفوعة بالابتداء. تعجب، فما أصبرهم على النار، جملة تعجبية، تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار، هم تلبسوا بما يوجب دخولهم النار، تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة، وما تامة مرفوعة بالابتداء في قوله فما، وتخصيصها كتخصيص قولهم أهر ذا ناب، شر أهر ذا ناب، ماشي، أو ما استفهامية وما بعدها الخبر، أو ما موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف، كل ذلك محتمل في قوله فما أصبرهم على النار. نعم، قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي ذلك العذاب بسبب ذلك العذاب الذي حاق بهؤلاء الكاتمين للحق، ذلك العذاب الذي حاق بهؤلاء الكاتمين للحق بسبب أن الله بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان. وهذا شأن اليهود، هم بين مكذب وكاتم، بين مكذب وكاتم. نعم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي اللام فيه إما للجنس واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض في الكتاب الكتاب هل فيه إما للجنس وإما للعهد؟ فإن كانت للجنس فاختلافهم أي إيمانهم ببعض كتب الله وكفرهم بالبعض، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه لا إيمان له، لا إيمان له، لأن الإيمان يقتضي أن أؤمن بجميع الكتب، فإن أنكرت كتابا من الكتب ولم أؤمن بكتاب من الكتب التي أنزلها الله على رسله فلا إيمان لي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد في المقابل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. أولي العهد والإشارة إما أولي العهد في الكتاب، يعني اللام في الكتاب إما للجنس وإما للعهد، والإشارة إما إلى التوراة نعم. واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تأويلها، في تأويلها هم اختلفوا أي تخلفوا عن المنهج السوي حينما أولوها تأويلا فاسدا، أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه. نعم، أي حرفوا ما فيها، وإما إلى القرآن الإشارة، يعني وإما أن تكون الإشارة إلى القرآن. واختلافهم فيه قولهم سحر، قولهم إنه سحر، ويكون الكلام عائدا على مشركي مكة، عائدا على مشركي مكة، لأن من وصف القرآن بأنه سحر يؤثر هم كفار مكة، هم كفار مكة. نعم. وتقول وكلام علمه بشر وأساطير الأولين، سحر وتقول وكلام علمه بشر وأساطير الأولين، كل هذه المقولات من كلام كفار مكة، إن كانت الإشارة تعود إلى إيه؟ إلى القرآن. نعم. لفي شقاق بعيد، أي لفي خلاف بعيد عن الحق. لفي شقاق بعيد، أي لفي لفي خلاف بعيد عن الحق، لأن الشقاق هو الخلاف، والخلاف إذا دب بعد بصاحبه عن الحق، فهم في خلاف بعيد عن الحق. على كل حال نتوقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.